بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فمن أخص صفات اليهود وأحطها أنهم قتلة الأنبياء، هذا الذي سجله القرآن عليهم. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. في تفسير هذه الآية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار، أولئك الذين ذكرهم الله. يقول المؤرخون: كان ذلك في عهد دولة القضاة، يعني اليهود لهم دول، كان الأنبياء يسوسونهم فصار الملوك يسوسونهم فصار القضاة يسوسونهم. فهذا الذي حصل من قتل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان في دولة القضاة، وهؤلاء كانوا مفاخرين بهذه الأفعال الشنعاء كما قال ربنا جل جلاله، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فهؤلاء كانوا مفاخرين بأنهم قتلوا المسيح ابن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء اليهود استمروا في هذه السنة القبيحة، وقد مضى معنا أنهم حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمرو بن جحاش النضري حين أراد أن يطرح على رأسه حجرا. المحاولة الثانية كانت من زينب بنت سلام ابن مشكم، لما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى بني النضير وعلى رأسهم حيي بن أخطب النضري إلى خيبر بعد هذه المحاولة الشنيعة لقتله عليه الصلاة والسلام، أجلاهم إلى خيبر، وخيبر على بعد 130 كيلو من المدينة المنورة. فمكثوا هنالك يدبرون المكائد ويحيكون الدسائس ويحرضون على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما صنعوا يوم الأحزاب حين سعى حيي بن أخطب النضري إلى كفار قريش، ثم جاء فحرض كعب بن أسد القرظي فنقض العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النتيجة أنه قتل في من قتل. النبي عليه الصلاة والسلام علم أن خيبر هذه وكر للجواسيس وعش للدبابير وباب من أبواب الفساد والكيد للإسلام وأهله، فلا بد أن يسد هذا الباب. ولذلك خرج في السنة السابعة في جيش عظيم، وفتح الله له خيبر بعد قتال عنيف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وبعد ذلك امرأة من اليهود هي زينب بنت سلام دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، إلى شاة مصلية، وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه ومن حسن خلقه أنه يجيب دعوة من دعاه. ربما دعي إلى إهالة سنخة، أي إلى مرق قد تغير ريحه من طول ما مكث فيجيب الدعوة، وربما دعي إلى كراع فأجاب. كيفما كانت دعوة الداعي، وكيفما كان الداعي فقيرا أو غنيا، مسكينا أو عظيما، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة. فلما دعته تلك المرأة أجاب دعوتها، فسألت الصحابة أي جزء من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها الذراع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة ذراعها، فأكثرت السم في الذراع، يعني سممت الشاة كلها وأكثرت من السم في الذراع. ثم وضعت هذه الشاة بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان معه بشر بن البراء ابن معرور رضي الله عنهما، فنهس النبي صلى الله عليه وسلم نهسة ثم لفظها وما ساغها، يعني ما ابتلعها، وقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. أما بشر رضي الله عنه فقد ساغ لقمة فمات من فوره، مات من فوره. فأخذت تلك المرأة، قيل لها لما فعلت ذلك؟ فقالت قلت إن كنت نبيا سيخبر، وإن كان ملكا استرحنا منه. هذه النهسة التي نهسها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته، قال إن أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان قطعت أبهري. ولذلك يقول القاضي عياض رحمه الله، وإن جمعا من العلماء يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا مع ما أكرمه الله به من النبوة والرسالة. ولذلك لو سمعنا قائلا يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الشهيد، فهذا قول صحيح، فنبينا عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين النبوة والشهادة، فهو نبي شهيد صلوات ربي وسلامه عليه. فكانت هذه المحاولة الثانية من قبل اليهود لقتل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأما المحاولة الثالثة فهي محاولة قتله بالسحر. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان هناك رجل من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، صنع للنبي صلى الله عليه وسلم سحرا في مشط ومشاطة، يعني أخذ شيئا من مشط النبي عليه الصلاة والسلام وشيئا من شعره، وأجرى عليه ما أجرى من الطلاسم والتعويذات الشركية، ثم ألقاه في بئر من آبار المدينة يقال له بئر ذروان، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم مطبوبا، يعني ليس في حالة سوية، يشعر بأنه مريض، حتى نزل عليه ملكان من السماء جبريل وميكائيل، جلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فقرأ عليه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقام عليه الصلاة والسلام وكأنما نشط من عقال، وأمر بذلك البئر فإذا ماؤه كنقاعة الحناء، فنزح ذلك الماء واستخرجت تلك اللفافة وفيها 11 عقدة، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية من المعوذتين يشعر بوخز في جسده، ثم تنحل العقدة فيشعر براحة. وهكذا سورة الفلق فيها 5 آيات، وسورة الناس فيها 6 آيات، هذه 11 آية، وكان في تلك اللفافة 11 عقدة. هذا هو تاريخ اليهود، قوم يحبون السحر، كما قال جل من قائل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هؤلاء اليهود اتهموا نبي الله سليمان بالسحر، فنفى الله عنه التهمة، قال: وما كفر سليمان، أي وما سحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فكل من مارس السحر وسعى في عقده ففيه شبه من أولئك الذين لعنهم الله وغضب عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. أسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.